بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ما بعد درسنا هذا اليوم في شرح العقيدة السفارجية، العقيدة متن نظم محمد بن أحمد بن سالم السفاري النموسي الحنبلي، وله شرح عليها قد بدأنا في الدرس الماضي، وكنا قد شرحنا جزءا منها في جامع الشيخ عبد الله الراجحي، ثم رأينا نقلها إلى هنا. بدأنا من الأول، سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أن هذه العقيدة كونة من مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، سبق الكلام عن المقدمة، وكذلك أول باب الأول. نعم، الباب الأول، باب الأول قرأنا. نعم، قرأنا الأبيات. اقرأ الأبيات. نعم، سم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة محمد بن أحمد السفاريني في الدروة الماضية: الحمد لله القديم الباقي الباب الأول، انتهينا المقدمة، انتهينا الباب الأول، معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد. نعم، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه أحد لا نظير، لا نظير له ولا شبه ولا وزير. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. نعم، فلان شرحنا في الدرس الماضي إلى هذا، وقفنا على هذا. نعم نعم. طيب، هذا الكلام يربط بعض بعض. هذا الباب الأول عقده المؤلف رحمه الله، يقول في معرفة الله وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. سبق أن قلنا أن المؤلف ذكر أن السنة ثلاث فرق، أنهم الماتريدية أتباع مصر الماتريدي، والأشعرية أتباع الحسن الأشعري، وأهل السنة والسلف وإمامه أحمد بن حنبل. وسبق نقول هذا ليس بصحيح. الصواب أن أهل السنة طائفة واحدة، وأن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة إلا فيما وفقوا به أهل السنة، لأنهم لا يثبتون إلا بعض الصفات. الشاعر كما سيأتي في البيت اللي وقفنا عليه، أنه يقول: له الحياة والكلام والبصر، سمع وإرادة وعلم واقتدر، ما يثبت إلا هذه الصفات السبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. والماتريدية يزيد عليهم صفة التكوين. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون جميع الأسماء والصفات الثابتة لله تعالى، ذاتية والفعلية والخبرية. كل ما ثبت من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة فإنه مثل له. قول المؤلف: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، يعني أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، يعني الواجب المعرفة. والمؤلف وغيره من الشاعر وغيرهم يقول: الواجب هو النظر في الوجود والموجود، الواجب النظر. وبعضهم يقول القصد إلى النظر، بعضهم يقول الشك، ثم ينتقل الشك إلى اليقين، وهذا ليس صحيح. الواجب على الإنسان معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده سبحانه وتعالى. الله قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال ما أرسلنا من قبلك من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. الواجب على المؤمن على المسلم معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له. والمؤلف على معرفة الإله بالنظر يعني أو القصد إلى النظر أو الشك. والصواب أنه هي الواجب على العبد معرفة الله بأسمائه وصفاته وما يجب له سبحانه وتعالى على عباده من توحيده وطاعته. وهذا واجب بالشرع والعقل وبواسطة الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده ليبلغوهم دينه الذي شرعه. ولهذا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. معرفة بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. يعني الله تعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أسمائه ليس له مثيل. كما قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس له مثيل ولا كفو ولا مماثل ولا مكافئ ولا سمي له ولا كفو له ولا ند له. ولهذا قال بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. ليس له شبيه ولا مثيل ولا وزير ولا معين سبحانه وتعالى. فهو كما أنه لا شريك له في ملكه ولا شريك له في فلا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته. وليس له وزير يعينه أو يحمل عليه ثقل الملك كرؤساء الدنيا وملوكهم. وليس أحد يعينه برأيه بل هو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه. أهل الكلام يقولون بمعنى الواحد أنه واحد لا يتجزأ ولا ينقسم ويقول لا يتعدد ولا يتركب ولا يتبعض. وهذه ألفاظ مشتركة تحتمل معاني الحق ومعاني باطلة. ولا شك أن الله سبحانه ليس له كمثل شيء وأنه لا يجوز عليه أن يتفرق ولا ينقسم ولا يتركب وغير ذلك ما ينزع عنه. لكن هم يدخلون في ذلك نفي الصفات ونفي العلو ويقول لو كان متصفا بالصفات من العلم والقدرة والإرادة والسمع لكان مركبا. يسمون هذا تركيب. كان مركبا من ذات وصفات وغير ذلك. هذا باطل. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام تبي رحمه الله أن قول أهل الكلام لا يتجزأ ولا ينقسم مرادهم أنه لا إذا تجلى لعباده سبحانه وتعالى فإنه يريهم من نفسه المقدسة ما شاء. يقول هذا ليس بصحيح ويمكن الرؤية. ويرون أنه لا يعلم منه شيء دون شيء. والله تعالى لا يحيط به عباده علما. لا يحيط بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته. لا يعلم الكيفية ذاته إلا هو سبحانه. ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. وأهل الكلام يقول لا يتصور أن الله أن العباد محجوبين عن الله. لأن الحجاب قال لا يحجب الله إلا ما هو جسم منقسم. ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجه الحجاب ليراه المؤمنون. يسمون هذا نفي التجسيم. هذا من أبطل الباطل. فالله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه ولو كشف الحجاب لاحترق الخلق، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفي القسط ويرفع حجابه النور، وفي أطراف النار لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهم يدخلون في ذلك الجوهر الفرد، الجوهر الفرد يقول هو الذي لا ينقسم، ويجعلونه شريكا لله، يقول الله لا ينقسم والواحد الفرد لا ينقسم، وبنوا دينهم على الجوهر الفرد. والجوهر الفرد هو القسم الذي لا يتجزأ، قد يكون صغيرا لا يرى بالعين. قال المؤلف رحمه الله: صفاته كذاته قديمة، يعني صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كلها كذاته، يحتذى فيها القول كما في الصفات كما يحتذى القول في الذات. فكما أن الله ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. وإثبات، وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وأما قول صفاته قديمة، هذا في إجمال، والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا في الشرح أنه ما ثم إلا قديم ولا مخلوق، فالمخلوق المخلوقات والقديم هو الله. ويقسم بذلك القديم أنه قديم بذاته وصفاته، وأن صفاته الفعلية قديمة، فيقول إن صفاته القديمة الذاتية صفاته الفعلية قديمة لا تتعلق بالمشيء والاختيار. قال: وما كان قديما فإنه لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته واختياره. وأما الحادث فهو المخلوق المنفصل، وعلى هذا فلا يقوم عند أهل الكلام بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا صفة تتعلق بالمشيئة والاختيار، وهذا باطل. فالخلق والرزق والإماتة والإحياء والكلام كلها صفات قديمة النوع، حادث الأحاد، أفراد وحادثة، أفراد وحادثة. كلم الله سبحانه وتعالى آدم، وكلم موسى، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم كل الناس يوم القيامة، ويكلم آدم يوم القيامة كما الحديث يقول: أخرج بعث النار. ينادي الله تعالى آدم كما في الحديث يقول: لبيك وسعديك يا رب، فقال فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كل من كم؟ فيقول: من كل 1999 ووحد الجنة، يعني وهم من يأجوج ومأجوج، واحد من غيرهم من الجنة. فهذا الكلام أفراده حادثة، يتكلم متى شاء، وإن كان الصفة قديمة النوع. ومذهب السلف أن الله قديم بجميع صفاته، ولم يزل ولا زال متكلما متى شاء وفاعلا متى شاء، ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته. كلام الله وقدرته وإرادته وغضبه ورضاه وغير ذلك من الصفات، وخلقه ورزقه وإماته وإحياءه كلها قديمة النوع حادث الأحد، كما دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة، وكما شهد بذلك العقول الصحيحة. قال المؤلف: صفاته كذاته قديمة. قلنا هذا قديمة، هذا فيه إجماع، صواب أن صفات الأفعال قديمة النوع حدث الأحد. وأسماؤه ثابتة عظيمة، يعني ثابتة أسماؤه ثابتة بالنص وبالإجماع والعقل، وهي معظمة موصوفة بأنها حسنى. الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كماله. قال لكنها في الحق توقيفية. نعم. صفاته كذاته قديمة. أي. الصفات الذاتية هذه قديمة بذات الله. نعم. بذات الله. قديمة النوع. حادثة. نعم. الصفات الذاتية، الصفات الذاتية نعم. لا تفك على الباري. أقول السمع والبصر و. واليد والرجل وغير ذلك، هذه صفات كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تفك عن الباري، والصفات الفعلية قديمة من واحدة الأحد، الغضب والرضا والمحبة والخلق والرزق والإماتة والإحياء والكلام، كل هذه صفات فعلية. أما العلو من الصفات الذاتية، اليد والرجل الحياة والبصر والسمع، كل هذه الصفات الذاتية لا تنفك عن الباري. قال لكنها في الحق توقيفية، يعني أسماء الله الحسنى توقيفية، يعني يوقف فيها على نص الشارع، توقيفية يوقف فيها على نص الشارع. العباد الناس لا يخترعون لها أسماء وصفات عن أنفسهم، بل الأسماء والصفات إنما تؤخذ من النصوص ونصوص الكتاب والسنة. وباب الأسماء، باب الأسماء والصفات توقيفي، وباب الإخبار عن الله أوسع. ما يطلق على الله في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقفيا، مثل إخبار عن الله بأنه قديم، شيء موجود قائم بنفسه، شخص لا شخص غير من الله، هذا باب الخبر. إخبار عن الله بأنه الصانع، كما ذكر أهل العلم وكما نص ابن القيم رحمه الله أن ما يطلق في باب الصفات والأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقفيا. قال لنا بذا أدلة وفية، يعني لنا يعني معشر السنة على قول بأن الصفات ذاتية، لنا بذلك أدلة وفية. يعني أنها الأدلة على أنها توقفية، يعني أدلة تفي بالمقصود، وهو الإجماع على أن الله تعالى لا يوصف إلا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع مستند إلى النص. لنا بذلة وفية يعني تفي بالمقصود، لأن ما لمس منها فإنه لم يؤذن فيه، وما ثبت فهو مجمع عليه، واجمع السنة والجماعة على أن الله لا يوصف إلا بوصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع مستند إلى النص. نعم. أحسن الله عليكم. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، قدرته تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبيني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. نعم. يعني المؤلف يقول له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه كم صفة؟ سبع صفات. الحياة، صفة الحياة، صفة الكلام، صفة البصر، صفة السمع، صفة الإرادة، صفة العلم، صفة القدرة. هذه سبع صفات يلوثها الأشاعرة. الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. والمؤلف يعتبرهم من السنة الأشاعرة، وما عدا هذا الصفة السبع فإنهم إما يتأولونها أو يردونها إلى إحدى هذه الصفات. فمثلا المحبة ينفونها، ويقولون يردونها إلى الله، يقول يريد أن يحب، إرادها لنا الصلاة السبع. مثلا صفة الرضا، صفة الرضا يقول يريد أن يرضى، أو يفسرونها بالأثر، أثر الصفة. رضي الله عنهم مثلا يقول أثابهم، الثواب أثر من الصفة وليس هو الصفة. فيقول صفة الرضا، الرضا يقول إما نردوها للصفة السبعة ليثبتونها، فيقول رضي الله عنهم أراد أن يرضى، أو يفسرونها بأثر الصفة فيقول رضي الله عنهم أي أثابهم. الغضب، غضب يريد أن يغضب، أو الغضب هو إيش؟ الانتقام. وما أشبه فهم يعني ما عدا السلسلة، إما أن يردوها إلى الصفة السبع وهي الإرادة، وإما أن يفسرونها بالأثر الذي دلت على الصفة. رضي الله عنهم أثابه، الثواب أثر منها الصفة، والصفة صفة الرضا ثابتة لله، ومن أثرها أن الله يثيب من رضي عنه. نفس البيت. نعم. نفس البيت اقتبسها من جوهرة التوحيد البقالي. نعم، وجوهرة التوحيد كذلك على مذهب الأشاعرة. الحياة، حياة صفة ذاتية قديمة أزلية ثابتة بالنص والإجماع. حياة الله كاملة ليست كحياة المخلوق. والكلام كذلك صفة لله ثابتة باتفاق الرسل، قائمة بذات الله وليس ككلام المخلوقين. والله تعالى يتكلم ويكلم متى شاء بلا كيف باتفاق أهل السنة. وله سبحانه بصر يبصر به جميع المبصرات، وسمع يسمع به جميع المسموعات، كما أخبر الله ذلك عن نفسه. وما اتفقت على ذلك النبوات. وله سبحانه إرادة حقيقية ثابتة بالنص والإجماع. والإرادة عند السنة إرادتان، إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، فما شاء الله كان من جميع الحوادث، وما لم يشاء لم يكن. وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. والأشاعرة ما عندهم إلا إرادة واحدة، الإرادة الكونية قدرية، كما أن المعتزلة ليس عندهم إلا إرادة الدينية الشرعية، أخذوا بعض النصوص تركوا بعض النصوص. وأهل السنة أثبتوا الإرادتين، أخذوا الأدلة التي استدل بها الأشاعرة على ثبوت الأدلة على ثبوت الإرادة الكونية، وصفعوا بها وجوه المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم، وأخذوا الأدلة التي أثبتها المعتزلة من الإرادة الدينية الشرعية وصفعوا بها وجوه الأشاعرة وأبطلوا بها مذهبهم، واستدلوا بالأدلة من الجانبين. يعني الإرادة إرادتان، إرادة كونية خلقية قدرية، وإرادة ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة الدينية، وإرادها من الإرادة الكونية بقوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، إرادة دينية شرعية. وبين الإرادتين عموم وخصوص، بين الإرادة الكونية والدينية عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر. فمثلا الله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر، أراد مشيئة، أراد يعني قدرا ودينا وشرعا، فوقع الإمام منه. وأراد الإمام من أبي لهب شرعا ولم يرده كونا قدرا، فوقعت الإرادة الكونية. الكونية، الإرادة الكونية تنفرد في حق العاصي والكافر، ويتسمعان الإرادة الكونية والدينية في حق المطيع. وله سبحانه العلم علم بكل شيء، كما قال تعالى وهو بكل شيء عليم، قال حاط بكل شيء علما. وله سبحانه وتعالى اقتدار على كل شيء بقدرة عامة شاملة بإجماع المسلمين. وما قدره الله وعلمه أنه سيكون هذا شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئا في الخارج. ويقدر سبحانه على ما لا يفعله، كما قال لو نشاء جعلناه أجاجا. والقدرة هي القدرة على الفعل، والفعل نوعان لازم ومتعدي، فالاستواء والإثيان والنزول هذه أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول، بل هي قائمة بالفاعل. والخلق والرزق والإحياء والإماتة والهدى والنصر ونحو ذلك هذه تتعدى إلى مفعول. فهذه الصفات السبع المذكرة في هذا البيت والذي أخذها من جوهرة التوحيد يثبتها أهل الكلام هم الأشعرية وكذلك الماتريدية، وينفون ما سواها، وإن كان الماتريدية يزيدون عليه بصفة التكوين. وأما الجهمية والمتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات حتى الصفات السبع. المتزلة ينفونها، والجهمية ينفون الأسماء والصفات أيضا، غلاة نسأل الله السلامة والعافية. الجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات. قول المؤلف قدرته تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبلي، يعني أن قدرة الله عز وجل تتعلق بكل ممكن، وهو ما ليس بمستحيل، لا ما ليس بواجب الوجود ولا مستحيل الوقوع. الله تعالى واجب الوجود، والمستحيل هذا لا يقع. قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير، ويدخل هذا يندرج تحت هذا كل ممكن، كل ممكن داخل كل ممكن، فالله تعالى قادر عليه، وليس شيء خارج عن قدرة الله ومشيئته. وأما المحال لذاته هذا ليس بشيء، لا ليس بشيء ثابت، لا حقيقة له ولا تصور وجوده، مثل كون الشيء الواحد معدوما موجودا، هذا لا حقيقة له ولا تصور وجوده ولا يسمى شيئا. ومن هذا الباب قوله خلق مثل نفسه تعالى، وكذا الإرادة، يعني مثل القدرة الإرادة في التعلق بالممكنات، تعلق بالممكنات، إلا أن القدرة عام، إن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده. وإرادة الإرادة تتعلق بالأمر وهي الإرادة الدين الشرعية، وإرادة تتعلق بالخلق وهي الإرادة الكونية القدرية. الأولى مستلزمة المحبة والرضا، والثانية مستلزمة لمشيئته تعالى لما كان وما لم يكن. نعم، القدرة تتعلق بالممكنات والمعدومات. نعم، القدرة. نعم، كل ممكن، كل ممكن سواء موجود أو معدوم، جميع الممكنات هذا المستحيل الذي ليس بشيء. وعلم الله وقوله فعي واستبيني، عي من وعاء يعي، يعني احفظ الشيء واجمعه، واجمع حواشي هذا الكلام، واستبيني يعني اطلب البيان، من مضالنا، فعي كذا إرادة المسلم، فقدرة الله تتعلق بكل ممكن موجود أو معدوم، وكذا الإرادة تتعلق بكل ممكن. والله تعالى قادر على كل شيء، والإرادة والقدرة تتعلق بكل شيء، إلا أن الإرادة تتعلق بالإرادة، القدرة أعم، فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات، وهو ما أراد الله وجوده. وأما القدرة فهي عامة. قل والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، يعني علم الله عز وجل يتعلق بكل شيء، بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم. الله يعلم سبحانه، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها. علم الله عز وجل يتعلق بكل شيء، بالواجب وبالممكن، يعلم سواء نفسه ويعلم غيره، ويعلم الممكن ويعلم المستحيل ويعلم الجائز ويعلم الموجود ويعلم المعدوم ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نقول تعالى في الكفار لما طلبوا العادة إلى الدنيا، قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم الكاذبون. هذا علمه بما لم يكن لو كان، لو ردوا هم ردوا، لكن الله يعلم متى ما يكون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومثل قوله تعالى في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبر، ما خرجوا، لكن أخبر الله لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فعلم الله يتعلق بكل شيء، بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم، وهو أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها. وأما تعلق الكلام بكل شيء فالمصوف في أصول أهل السنة أن الله لم يزل متكلما متى شاء، وكلم ويكلم وكلامه لا ينفد، كما أخبر بذلك في كتابه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عموم تعلق العلم والقدرة، وقال إن هذا بخلاف الإرادة والكلام، فإنه لا عموم لهما، فإنه سبحانه لا يتكلم بكل شيء ولا يريد إلا ما سبق علمه به، لا يريد كل شيء، بخلاف العلم والقدرة فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. إذن تعلق العلم والقدرة عام، ولكن الإرادة والكلام لا عموم فيهما، الإرادة والكلام لا عموم، فإن الله لا يريد إلا ما سبق علمه به، ولا يتكلم، لا يتكلم بكل شيء، لا يريد كل شيء، إنما يريد ما سبق به علمه، ولا يتكلم بكل شيء، بخلاف العلم والقدرة فعمومهما عام، فإن الله بكل شيء عليم والقدرة على كل شيء قدير. وقل يا خليلي، يعني يا صديقي ومحبي، والخلة أعلى مراتب المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، درجات ما أقل من 25 أو كذا درجة، المحبة ومنها وعليها الخلة المحبة، ومن أنواعها الأنواع كثيرة من الجنود، لكن يوصف الله تعالى بالمحبة والخلة والمحبة هي الخلة هي نهاية المحبة وكمالها. سميت خلة لأنها تتخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه، ولهذا اختص الله بهما الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لا يتسع القلب المخلوق لأكثر من خليل واحد. قال: لو كان في القلب متسع لكان لأبي بكر، لكن ما في متسع، امتلأ قلبي بخلة الله عز وجل. لكن المحبة تسعت. قيل: من أحب الناس؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وقال لمعاذ: إني أحبك. فالقلب يتسع لأكثر من محب. ومن الأغلاط اللي السائدة أن الناس يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب، قالوا حبيب الرحمن، هو خليل الرحمن. صلوا على الحبيب، صلوا على الخليل عليه الصلاة والسلام. خليل، خليل أكمل. الحبيب الله تعالى يحب المؤمنين، يحب الصابرين، يحب التوابين. لكن الخلة ليست إلا لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، هو الخليل. فيظنون أن المحبة أن الرسول هو حبيب الله، بل هو خليل، حبيب الله وخليل خليل الله. هذه من الغلطة السائدة بين الناس، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله فقط، بل هو خليل الله. والخليل خلة هي نهاية المحبة. وهي التي تصل إلى سويداء القلب، والقلب لا يتسع لأكثر من خليل بالنسبة للمخلوق، لكنه يتسع لأكثر من حبيب، يحب عدد كثير، لكن لا يخال إلا واحد. قال المؤلف رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. يعني العلم والكلام تعلق بكل شيء، بخلاف العلم والقدرة أعم، بخلاف الإرادة والكلام. فالعلم يتعلق بكل شيء وكذلك القدرة، أما الإرادة فلا يريد إلا ما سبق به العلم، وأما الكلام فلا يتكلم بكل شيء. ولا يريد إلا ما سبق به العلم. وقوله سبحانه: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع، كالبصر وكل مسموع وكل مبصر. يعني أن سمع الله متعلق بكل مسموع، وبصره متعلق بكل مبصر، لا تخفى عليه خافية، كما قال تعالى: سميع بصير. قال: إنه بكل شيء بصير، يسمع بسمع ويبصر ببصر حقيقة. قال: قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله. سمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، يتعلق بكل مسموع، سمع الله يتعلق بكل مسموع، وبصره يتعلق بكل مبصر. نعم. فصل واحد. السلام عليكم. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. نعم. قرأ بعده فصل. فصل في مبحث القرآن. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا من مثله. أن يستطيعوا سورة، أن يستطيعوا سورة من مثله. نعم. هذا الفصل في مبحث القرآن. قال: وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، يعني نجزم ونعتقد أن الكلام الذي جاء من الله عز وجل مع جبريل أمين الوحي أمين الله على وحيه أوحاه إليه من محكم القرآن ومحكم التنزيل الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. محكم التنزيل الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل هو كلام الله سبحانه. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة كما صرح به في كتابه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال لموسى إني برسالاتي وبكلامي نصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالكلام القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وأجمع عليه السلف وهو كلام الله منزل غير مخلوق. قول المؤلف رحمه كلامه سبحانه قديم هذا ليس من قول السلف هذا قول بكلاب ومن تبعه لأنه لا يتعلق بالمشيئة والقدرة. وأما السنة فأجمع أن الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء. بينا شيخ الإسلام رحمه الله أن السلف لم يقولوا أن القرآن قديم. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما قال إنا أرسلنا نوحا كما إنا أرسلنا نوحا إلى قومي يعني من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال له لقد أوحي ولقد هكنا القرآن من قبلكم قال ما يأتي من ذكر من ربهم محدث ولا يكون ذلك إلا بعد وجود المخبر عنه. وأما أهل الكلام يقولون الكلام قديم. الشاعر يقولون الكلام معنى قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت لا يسمع وإنما هو في نفسه هذا باطل. كلام الله بحرف وصوت تكلم به الحمد لله رحمك الله تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله أعي الورى بالنص يا عليم يعني أعجز الخلق من الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الشاعر يقول القرآن هذا الموجود في المصاحف ليس كلام الله وإنما هو عبارة. عبر به جبرائيل وعبر به محمد وإلا كلام الله في نفسه قائم بنفسه. والمعتزلة يقولون كلام الله بحرف وصوت لكنه مخلوق. والأشياء يقولون الكلام ليس بحرف ولا صوت وإنما قائم بالنفس. فيقول الكلام نوعان المعنى هذا هو كلام الله بالنفس والحروف والأصوات مخلوقة هو مكون يعني نصف مذهب أخذ نصف مذهب للسنة ونصف مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا الكلام معنى وحرف وصوت لكن كلاهما مخلوق. وأهل السنة يقول الكلام معنى وحرف وصوت وهو كلام الله منزل غير مخلوق. والمعتزلة قالوا الحرف الصوت مخلوق والمعنى غير مخلوق فأخذ نصف مذهب المعتزلة ونصف مذهب أهل السنة. قوله أعي الورى بالنص يا عليم يعني أعجز الخلق من الجن والإنس بالنص القرآني. قد تعدى سبحانه الخلق تحداهم أن يأتوا مثله وأن يأتوا بعشر سور مثله وأن يأتوا بسورة مثله قل فأتوا بسورة قل فاتوا بعشر سنين مفتريات تحدى الله البشر ولو على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله مفترى بعشر سوره مفترات بل يأتوا بسورة مثله فعجزوا فأتوا بآية. نعم عجزوا عن الاتيان بآية أو بسورة أو بعشر. ولهذا قال أعيى الورى بالنص يا عليم، يعني عجز الخلق من الجن والإنس بالنص القرآني أنه تحداهم أن يأتوا بمثله أو عشر سور أو سورة فعجزوا مع بلاغتهم وشدة عداوتهم. قل يا عليم صيغة مبالغة يعني العالم البالغ في العلم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة مثله، يعني ليس في وسع الخلق من أولهم إلى آخرهم أن يأتوا بأقصر سورة من مثل القرآن كما تحداهم الله اعترفوا بالعجز، حداهم بذلك في مكة وفي المدينة، وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي ومهارة البلاغة أكبر معجزة وأظهر دلالة على أنه كلام الله. نظم القرآن وأسلوبه ودليله ومعانيه وفصاحته وبلاغته كل ذلك معجز. نعم تفضل. صلى الله عليه. فصل في ذكر الصفات. نعم. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. نعم نعم البيت هذا فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله السلف وعلماء الأهر دون غيرهم من علماء الخلف وأهل الكلام. قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. لفظ الجسم والجوهر والعرض هذه كلها محدثة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا كلام السلف ولا عن السلف، فلا تثبت ولا تنفع. فلا يقال إن الله جسم ولا ليس بجسم، ولا يقال جوهر ولا ليس بجوهر، ولا يقال عرض ولا ليس بعرض. لم يقل أحد من السلف إن الله جسم أو جوهر أو عرض. وذموا أهل الكلام الذين تكلموا بذلك لا لمجرد الاصطلاحات بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها تتضمن معنى باطل، معاني باطلة مذمومة. والجوهر قد يراد به نفي حقيقة الله، الجوهر قد يراد به الذات، ونفي العرض نفي لبعض الصفات يسمونها صفة العرض، وكذلك نفي الجسم يفهم أنه يتكلم أو يكلم وأراد أو يريد أو فعل ويفعل وغير ذلك من صفات الكمال التي سلبها نقص في حق الرب سبحانه وتعالى. والقاعدة عند أهل السنة كل كمال ثبت للمحدث والمخلوق لا نقص في وجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق أو المحدث فالله تعالى أولى بالتنزه عنه. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص في وجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزع عن المخلوق أو الله أولى بالتنزع عنه. والله سبحانه مبرأ من كل عيب ونقص وآفة، له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وهذا باتفاق النبوات. إذن هذا يقول ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، كل هذه لا تثبت ولا تنفع، كل هذه من عبارات أهل الكلام المذمومة. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، يعني استوى سبحانه وتعالى على عرشه من فوق سماواته استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته وفوق العرش كما قال تعالى الرحمن العرش استوى قال ثم استوى على العرش، استوى استوان يليق بجلاله وعظمته. وليس معنى استوى استولى كما يقوله الكلام، فالاستوى معنى صحيح استقر وعلى وصعد وارتفع، المعنى اللغوي. أما الكيفية فلا أعلمه إلا هو، استقر وعلى وصعد وارتفع استواء على كيفية هو يعلمها سبحانه ولا يعلمها عباده. الرحمن على العرش استوى كما من غير كيف، لا تكيف الصفة، وكذلك جميع الصفات، العلم بغير كيف، النزول بغير كيف، القدرة بغير كيف، السمع بغير كيف، وهكذا. تعالى الله أن يحد، تعالى الله أن يحده أحد من عباده، فنفي لإحاطة علم الخلق به أن يحدوه أو يصفوه بغير ما أخبر به نفسه، وأخبر به عن نفسه، أو أخبره عنه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالعقول لا تحيط بصفاته، كما قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. فهو سبحانه استوى على العرش كيف شاء، استوى كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا ينافي هذا ما جاء عن بعض السلف أنهم قالوا على العرش بحد. قال أحمد: هكذا هو عندنا، يعني أنه على العرش بائن من خلقه، ليس هو اختلط من المخلوقات. نعم. محمد الوسيلة والفضيلة. بعد الصلاة ما في درس. بعد الصلاة تفضل. بعد الصلاة ما في درس. قول المؤلف رحمه الله: فلا يحيط علمنا بذاته كذا لا ينفك عن صفاته، يعني أن الله تعالى علم الخلق لا يحيط به، لا يحيط بالله علم الخلق، جميع من الملائكة والإنس والجن لا يحيطون بذات الله المقدسة، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما، فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. لا، فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، يعني كما أن علمنا لا يحط بذات مقدسة فلا ينفك ولا يزول عن صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، بل لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بصفات الكمال متنزها عن جميع صفات النقص والعيب، لم يحدث فيه صفة ولا تزول عنه صفة سبحانه وتعالى. هذا معقول، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما جاء فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، يعني كل وصف في الكتاب في كتاب الله وصف الله بنفسه، أو كل وصف صح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت له تعالى ومصفوف به. البيت اللي قبله من رحمته كذلك لا ينفك عن صفاته من رحمة ونحوها، سيأتي هذا بعده، هذا بعده عندي قبل البيت. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة الذكر. قال من عندي كل وصف لله جاء في الكتاب وفي السنة هو ثابت لله من غير تمثيل ولا تكييف، لأنه لا يمثل صفات المخلوقين، لا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فلا يحرف عن موضعه ولا يكيف ولا يمثل، بل نصدقه ونقر به على ما دل عليه معناه ونفهمه على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته من غير تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، يعني مثل هذه الأمثلة من رحمة، من رحمة كل وصف جاء في الكتاب والسنة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت من غير تمثيل، من ذلك وصف بالرحمة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال ورحمة ربك خير مما يجمعون، نصف الله الرحمة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وليست رحمة الله كرحمة المخلوق. وقوله ونحوها، نحوها مثل المحبة والرضا والغضب ونحو ذلك. قال الله تعالى يحب المتقين، يحب الصابرين، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال غضب الله عليه ولعنه صفة الغضب، فهو سبحانه المستحق أن يكون أن كله كمال المحبة دون ما سواه، هو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين ويغضب ويرضى. يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه من هذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، هذا مذهب السنة والجماعة، من رحمة ونحوها كوجهه كذلك من الصفات الثابتة الوجه، صفة الوجه. قال تعالى ويبقى وجه ربك، ويثبت لوجه الله وجه كريم كما يليق بجلاله وعظمته، قال كل شيء هالك إلا وجهه، في الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، ويده وكل ما من نهجه، يعني من الصفات الثابتة لله تعالى اليد، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، لما خلقت بيدي، لما معنى كان السؤال لما خلقت بيدي، والسماوات في الحديث والسماوات مطويات بيمينه، وفي الحديث يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال ثم يأخذنا بيده اليمنى ويثم يطوي الأرض بيده الأخرى، قال كلتا يدي ربي يمين، ويقبض أصابعه ويبسطها في إثبات الأصابع لله أيضا، وكل شيء ورد من صفات الله من نهج اليد والوجه وغيرها كالقدم والرجل والساق تثبت الله كما جاء عن الله، فيكشف ربنا عن ساقه في الحديث إثبات الساق، وأما قوله ويكشف عن ساق في الآية فيثبت ساق الله بضميمة الحديث، وأما بدون ضميمة الحديث فليس صريحا في إثبات الساق، لأن الساق تطلق على كشف الساق عن شدة الأمر، كشفت الحرب عن ساقه، لكن هنا المراد إثبات الساق للرب عز وجل، وهو العلامة بين جعله العلامة للمؤمنين حين يسجدون يوم القيامة، ويعجز المنافقون عن السجود ليرجع ظهر كل واحد منهم طبقا. في الحديث لا تمتنعون حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وصفة النزول هذه من الصفات التي ثبتت في الحديث، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. صفة الخلق، خلقهم لما خلقت بيدي، صفة العين كذلك ولتصنع على عيني ولداهما بسطان. في حديث الدجال إن الله تعالى إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور عين اليمنى، فأخذ العلماء من هذا إثبات العين لله وأن لها عينان سليمتان والدجال أعور عين اليمنى. وأما قول بأعيننا فالقاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى العظمة وثب الصيغة الجمع فإنه يراد بالتعظيم هنا. احذر من النزول، احذر يقول احذر من النزول، يعني احذر أن تتنازل وتتردى من علو فتكون مع المؤولين والمحرفين، فأحذر من النزول. صفة الخلق وخلق صفة الخلق ثابتة بالكتاب والسنة والعقل، اتفاق الرسل أن الله خالق كل شيء ويخلق ما يشاء. أحذر من النزول والانحدار من مذهب السنة إلى مذهب البدع، إلى وإن السلامة في اتباع السلف الصالح. ولهذا قال المؤلف فسائر الصفات، قرأت البيت هذا؟ لا. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، فمرها كما أتت في الذكر من غير نمرها نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. سائر الصفات الذاتية والفعلية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام وغيرها، والوجه واليدين والقدم، وكذلك صفة العلية والاستواء والنزول والإتيان والمجيء، كلها ثابتة لله بالكتاب والسنة، نؤمن بها ونصدق بها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نمثلها ولا نعطلها ولا نزيد فيها ولا ننقص. فلا ينفى ما وصف الله بنفسه، ولا يحرف الكلام من مواضعه، ولا يلحد في أسماء الله وصفاته، ولا نكيف ولا نمثل. ولهذا قال فسائر الصفات والأفعال ثابتة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. يعني ثابتة، أجمع السلف على أن الله قديم بجميع صفاته، لم يزل ولا يزال، لكن مرادهم أن صفات الأقوال والأفعال قديمة النوع حادثة الأحد. كلام مصنف فيه إجمال، قال ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المبتدعة يريدون من قولهم ليس منها شيء سبحانه محدث، أنه لا يتكلم بالقدرة بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يجيء، ولا يغضب ولا يرضى بعد أن كان غضبانا. وإثبات الصفات لله بلا كيف، قال لكن بلا كيف ولا تمثيل، يعني بلا كيف، كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته لا يعلم كيف هي إلا هو سبحانه، ولا تمثيل، يعني لا تمثل بشيء من خلقه، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، يعني على رغم أنوف أهل الزيغ وأهل الميل والانحراف عن نهج الحق، رغما لأنوفها التعطيل والجهمية والمعتزلة، فأهل السنة وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قلوا نمرها كما جاءت، كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري، يعني نمر آيات الصفات وأخبارها ولا نجريها على ظاهرها، ونقرها على ما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفهم منها ما دلت عليه، ونعتقد أنها حقيقة لا مجاز، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قوله من غير تأويل، لو قال من غير تحريف كان أولى، لأن من المعاني التي سمى تأويلا ما هو صحيح. مراد بعض المتأخرين في التأويل أن الصفات لا يعلمها إلا الله، أنهم ينفون المعاني، وأن الأنبياء والصحابة والعلماء لا يعلمون معناها، هذا باطل، المعاني معلومة، وإنما الذي لا يعلم هو الكيفية. قوله من غير تأويل، من غير فكري، يعني لا، من غير تفكر، كما جاء في الحديث أن التفكر مبنى على القياس، تفكروا في مخلوق الله ولا تتفكروا في الخالق، والحديث فيه ضعف، لكن التفكر الذي مبنى على القياس هذا ممتنع في حق الله تعالى، فإنه لا يقاس بخلقه، وإنما هو سبحانه الله تعالى معلوم بفطرة يذكره العبد، وبالذكر يذكره وبما أخبر به عن نفسه، ويحصل العبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، وإنما تعلم ذاته المقدسة والصفات المقدسة من حيث الجملة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. يقول يستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت والحق، هذه كلها صفات نقص وعيوب ينزه عنها الرب، لا يتصور في العقل، لا يتصور في حق الله، لا يصور أحد في العقل السليم أن الله تعالى يصب الجهل، تعالى الله الذي هو ضد العلم، يستحيل هذا في حق الله، الجهل الذي هو ضد العلم، وكذلك العجز الذي هو ضد القدرة في حق الله تعالى، هذا مستحيل الجهل، وكذلك العجز، وكذلك الموت والعمى والمرض وكل نقص، فإن الله تعالى يتعالى عنه، كل نقص من هذه الأوصاف قد تنزه الله عنه، فإنه من الله تعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق الكتب والرسل. ثم قال المؤلف: فيا بشرى لمن والاه، يا بشرى لمن والاه، هذه فيه بشارة لمن والى الله، نوه بالبشرى لمن والى الله، من والى الله والاه الله يعني اتخذه وليا، يا بشرى الولي الله الذي يفوض جميع أموره إلى الله ويعظم الله، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والولي ضد العدو، اقتبس الناظم من الآية البشارة: يا بشرى لمن والى الله، هذه النقائص كلها مستحيل على الله، العمى والجهل والعجز والموت والمرض وكل نقص، كل فمستحيل في حق الله، الصفات العلم والقدرة والسمع كلها له الكمال منها، والمخلوق له ما يليق به من الصفات وليس له الكمال، أما الرب له الكمال لا يلحق صفاته نقص. وأما هذه العيوب كلها مستحيلة في حق الرب سبحانه وتعالى، الجهل والعجز والمرض والموت والعمى وغير ذلك من صفات نقص، صفات العيوب، وكذلك النقص من جميع الصفات، صفات كلها ليس فيها نقص بل له الكمال سبحانه وتعالى. نقف على فصل في إيش؟ فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. طيب نقف على هذا إن شاء الله في الفصل القادم. بعد الصلاة ما في درس، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله وجعله.